هذا سائل يسأل يقول كيف يكون التعلق بالله، كيف يكون التعلق بالله؟ يكون التعلق بالله إذا علمت أن الخلق عاجزون وأنهم فقراء وأنهم ضعاف وأذلاء ولا يملكون شيئا وأن الذي يملك هو الله، عند ذلك تأتي الثقة بالله والتعلق بالله. إذا كان أشرف الخلق يقول قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ويقول ادعوني أستجب لكم، وجعل بيننا وبينه صفقة وبيع، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقال فاستبشروا ببيعكم، وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال اعملوا فسيرى الله عملكم، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا ينصرن الله من ينصره. الإنسان يشتغل لربه والله يعطيه ما يريد. هذا سائل يسأل يقول إنه مسافر وجاء والإمام صلى ركعة من العشاء وهو لم يصلي المغرب، هل يدخل معه بنية العشاء ويعيد المغرب، أو يدخل معه بنية المغرب ويعيد العشاء، أو ما لا يفعل؟ الشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع يرياني إن الإنسان قد يصلي صلاة تختلف مع صلاة الإمام، ويستدلون بحديث معاذ قال يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بقومه ويطول. فأنت يمكن تدخل بنية المغرب ولما تسلم تصلي العشاء ركعتين، هذا عند الشافعي وعند الإمام أحمد في الرواية المشهورة. أما مالك والأحناف وأبو حنيفة فلا يصلي إلا صلاة مع صلاة، يرون هذا لا ينبغي، والأمر في سعة. وإن أردت الخروج من الخلاف أدخل مع الإمام بنية النافلة وأضف ركعة رابعة، ثم إذا سلم أقم الصلاة وصلي المغرب ثم صلي العشاء، وأقل من 5 فروض لا بد من ترتيبها عند الجمهور. إنسان لم يصلي المغرب لا يصلي، إذا صلى العشاء يعيد المغرب. واستدلوا بحديث الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، ما كدت أن أصلي العصر حتى العشاء، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأنهم كانوا يوم الخندق كانوا مشغولين، فقالوا 5 صلوات لا بد من ترتيبها، وما زاد اختلفوا فيه وقالوا ترتيبها يشق. نعم لا يلزم ترتيب ما هو أكثر من 5 صلوات، أي فائتة تقضى، لكن ما هو لازم في الترتيب فيها إذا زادت على 5 فروض. نعم، ما القول الراجح في غياب والدة يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا عن المشهد؟ الله أعلم. يقول كيف تكون تعزية المسلم، وهل صحيح ما نراه الآن أنه 3 أيام يوضع فيها الكراسي وتوضع الولائم؟ الشريعة يا أحبتي معللة، هذا أصلا ما هو لازم، وبعض العلماء قال الجلوس للتعزية خلاف السنة، لكن الناس الآن متفرقة وبيوت وأقارب وأصدقاء ومعارف والدين يسر، فإذا لم يجتمع أهل الميت في مكان الذين يريدون أن يواسوهم يتعب، واحد يمكن في الرياض، واحد يمكن في جدة، واحد يمكن في الطائف، فالناس استحسنت أنها أقرباء الميت يجتمعون في محل، وبعدين السنة أن تعمل لهم الأكل ما يعملوهم، اجعلوا لآل جعفر طعاما، جعلوا لهم طعام، الميت ينبغي أقرباء وأصدقاء أن يأتوه بالأكل، وهذا ليس سنة لكن هذه مصلحة، هذا لا يقال أنه سنة، لكن يقال بدل من أن الناس تبحث يتجمعوا في محل يأتيهم ويقول لهم عظم الله أجركم ورحم مجيتكم وأخلف لكم فيه خير وفي ولده، يدعو له. أما أنه هذا سنة، لا ما هو سنة، لكن هذا مصلحة. إذا لم يجتمعوا أين يجدوهم؟ هذا هو، لكن ليس السنة هذا. نعم، لكن هذا من باب الاستصلاح. يقول لي: أليس من الأفضل عدم استعمال نسب الأمور إلى السماء كقولكم نظام السماء، قانون السماء وغير ذلك؟ أحسن الله إليك، لكن الله قال: أما من تمش من في السماء إليه يصعد الكلم وهو الذي في السماء وفي الأرض إله. نظام السماء أي نظام الله، أيوة نظام الله، لأن السماء ما خلق لا يمكن أن يصلوا إليه، ولذلك قال لهم: وفي السماء رزقكم. وأقسم عليه بأربع مؤكدات، لأن الناس لا تصدق أن رزقها في السماء، رزقك في السماء لا يصل أحد. ولذلك قال: فوربي السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أربع مؤكدات، وهذا لا يفعل إلا لما ينكره الناس غاية الإنكار، لأن الناس ضمنا تنكر أن رزقها في السماء. لذلك على كل حال جزاك الله خير. نعم نعم، لما قالوا أضغاث أحلام، هل يعتبر أنهم قاموا بتعبير الرؤيا؟ ولذلك الرؤيا قد لا تكون على أول عابر. نعم، لأنهم هم قالوا أضغاث أحلام وبعدين يوسف عبرها وكانت. نعم، يقول: لما قالوا التقديم والتأخير في القرآن مثل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هل نقول بقاعدة تفيد الأولية؟ الأولية لا، الواو لا يقتضي إلا التشريك. قال: كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون، الواو يقتضي التشريك بس، أنهم اشتركوا بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. فلو قال: ثم تؤمنون أو فتؤمنون، يكون هذا له. أما الواو لا يقتضي إلا التشريك، يمكن الأخير هو المتقدم والمتقدم هو المتأخر والمتقدم هو الوسط، الواو يقتضي التشريك فقط. هل يجوز أن نسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وقبل كل صلاة فريضة ولو تكرر أكثر من مرة في اليوم؟ نعم، يمكن تقول كل وقت: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإذا أعطيته كل الصلاة تكفى الهم، كل شيء يعطيه لك الله. أنه يذهب إلى القبر إذا كل ما صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل. قال له: إذا نعطيك كل الصلاة. قال: إذا تكفيش همك، يعني ما فيه إلا الخير الصلاة. نعم، ويا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في تحية بن عمر وفي تحية بن مسعود هي في الصحيحين: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفيها روايات غير هذا ثابتة، وما هو مرفوع أفضل مما هو موقوف على ابن عمر. أيهما الأفضل للسكنة، المدينة للحديث أم مكة لكثرة الأجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت. وحديث الحزورة هذا حديث قوي جدا: والله إنك لأحب البقاء على الله ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. ولذلك قال: تفتح اليمن ويذهب الناس يبسون والمدينة خير لهم، تفتح الشام ويذهب الناس والمدينة خير، يفتح العراق، ما قال في مكة والمدينة خير لهم عن مكة. فالقضية محل نظر، لكن المدينة مرغب في السكنة فيها كثير، ومكة الصلاة واحدة فيها ب55 سنة و5 شهور و17 يوم، وصلى واحدة في المدينة 8 أشهر، صلاة فريضة في الحرم المدني يسوي 8 أشهر، وصلاة فريضة في مكة تساوي 55 سنة و5 شهور و17 يوم. وكل خير، والإنسان يعني يسكن في المحل الذي ينتج فيه أكثر. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. والأسبوع القادم إجازة إن شاء الله، نرجو الله لي ولكم التوفيق.